السلام إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا في سورة الأعراف وقفنا على الآية 11 وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبين الله جل وعلا في هاتين الآيتين حدثا عظيما، وهو قصة خلق آدم أو البشر الذي اختاره الله جل وعلا أن يكون في الأرض خليفة. فيقول جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، والمراد بذلك خلق والدنا آدم عليه السلام، حيث خلقه من طين ثم صوره على الصورة التي عليها أولاده وعلى الشكل الذي عليه ذريته، حيث أنه جعله في أحسن تقويم وأحسن صورة وأكمل هيئة. ثم امتن الله تعالى على آدم وذريته بأن أمر ملائكته بالسجود لآدم تعظيما لخلق الله الذي هو تعظيم لله تعالى. يقول جل وعلا: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. سجود طاعة لله لا سجود عبادة لآدم، فهم سجدوا عبادة لله، سجدوا لآدم لا عبادة لآدم، وإنما طاعة لله وعبادة له، حيث تعبدهم الله تعالى بالسجود لآدم لا عبادة آدم فسجدوا. وهذا دليل على تكريم المسجود له والإنعام عليه، فاستجاب الملائكة عليهم الصلاة والسلام لأمر الله تعالى فسجدوا، إلا إبليس وهو ليس من الملائكة وإنما كان معهم، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولكنه كان مع الملائكة عند أمر الله تعالى لهم بالسجود، وكان الأمر متجه إلى الحاضرين وهم الملائكة ومعهم هذا المخلوق الغريب الذي خلق من نار. وكان إبليس ممن أشره الملائكة عندما أفسد هو وجماعته في الأرض، لأن الله تعالى خلقهم قبل الإنس وأنزلهم إلى الأرض، ولهذا لما قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لخبرتهم بالمخلوقين الأوائل وهم الجن. وكان إبليس ممن وصدر منه ذلك الأمر فأسره الملائكة ورفعوه معهم وعاش معهم، حتى إذا جاء خلق آدم وأمر الله تعالى الملائكة بالسجود فإذا أمر الله تعالى الملائكة بالسجود سجدوا، ولكن إبليس لم يكن من الساجدين، أي أنه رفض واعترض على أمر الله وعصى الله تعالى، فالله تعالى أفحمه وأعلن موقفه ليعتبر بذلك ويستعظ. قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ الآمر هو الخالق جل وعلا، والخالق تجب طاعته، ولماذا أنت لا تسجد وأنا الذي أمرتك؟ ما المانع لك؟ قال: أنا خير منك. يقول إبليس: أنا أحسن من آدم وأفضل من آدم. كيف عرفت؟ قال: المادة التي خلقت منها والتي خلق منها آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي نظر إبليس أن مادة النار أحسن وأفضل من مادة الطين، فاستعمل القياس الفاسد فيقول: أنا لا أسجد وهذا معصية لأمر الله. فالأمر الثاني تعليله القبيح الفاسد أيضا، وهو استعماله القياس في غير محله وعلى وجه غير صحيح، وهو اعتقاده أن مادته التي خلق منها أفضل من المادة التي خلق منها آدم، فيقول: أنا خلقت من النار، وفي نظره أن هذا هو الأفضل، بينما آدم خلق من الطين. ومن المعلوم أن مادة الطين أفضل وأنفع من مادة النار، فمادة الطين تدل على التأني والرزانة والحلم والعناد، ومادة النار تدل على الإحراق والسرعة والطيش والاختلاف وعدم الاستقرار. ولهذا فإن آدم تاب، تأمل أمره بما سيأتينا إن شاء الله في آيات أخرى، وتاب. وإبليس استمر على عناده وغوايته وضلاله. ومادة الطين مادة تنفع فيها النبات والاستقرار ويطمئن إليها، ومادة النار تحرق وتتبخر وتنتهي. فأخطأ إبليس من جهتين: أولا رفضه للأمر الإلهي، والثاني استعماله القياس على وجه فاسد. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما منعك؟ ما الذي يحول بينك وبين السجود والآمر لك هو ربك؟ قال: أنا خير منك. وهذا غرور وكبرياء وعجب، وهذه الصفات لا تصلح إلا لله. أما المخلوق فعليه الطاعة والانقياد، فالكبرياء لله والعظمة له وحده، والمخلوق ليس له شيء من ذلك. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الله تعالى عاقبه وقال اهبط من المنزلة التي أنت فيها فأنت لا تصلح ولا تستحق أن تكون في هذه المنزلة العالية مع الملائكة، وإنما اهبط إلى الأرض. فما يكون لك أي ليس من حقك أن تتكبر فيها، فأنت تنازع الله كبرياءه. فاخرج أي اخرج من هذه المنزلة الرفيعة، إنك من الصاغرين أي من الذليلين ومن الحقيرين الذين لا يصلح أن ترتفع منازلهم. فإبليس عليه لعنة الله قال لربه انظرني إلى يوم يبعثون، أي أمهلني لا تميتني أبقني حيا إلى نهاية هذه الدنيا بحيث لا يبقى فيها أحد فأكون آخر من يموت. قال إنك من المنظرين أي لك ذلك. أعطاه الله جل وعلا طلبه أن يبقى حيا في هذه الدنيا إلى نهايتها. قال إبليس فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صوت واضح مسموع. يقول إبليس ما دمت قد وافقت على أن تبقيني سوف ألعب عليه، سوف ألعب على آدم الذي أمرتني بالسجود له وألعب على أولاده. فبما أغويتني وحكمت علي بالضلال وأنزلتني من المنزلة هذه لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي سوف أقعد لأولاد آدم على أبواب صراطك المستقيم وهو الإسلام وهو التوحيد لا إله إلا الله. لأقعدن لهم طريقك الموصل للسلامة وأحول بينهم وبين السلامة وأوردهم المهالك، وسوف أعترضهم من جميع الجهات. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، سوف يعترضهم من جهة الأمام والخلف وعن اليمين وعن الشمال، أي أنه يحيط بهم من جميع الجهات الأفقية، بحيث إذا نظروا من أمام يجدون المغريات، وإذا أحسوا ما خلفهم وإذا بها المغريات، وعن أيمانهم المغريات وعن شمائلهم كذلك. فينغمسون في الشهوات ولا يستجيبون للدعوات، يشغلون أوقاتهم بما يضرهم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. وإبليس يجتهد في أن يشغل أولاد آدم بالترغيب والترهيب بالشهوات والمغريات بحيث ينغمسوا في المحرمات ويستثقلوا فعل المأمورات فلا ينقادون لصراطك المستقيم، وإنما ينشغلون بملذات الدنيا وشهواتها فيكونون من حزب الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فهو يشغلهم ويدعوهم إلى أن يكونوا معه من حزبه ومن أتباعه الذين ينفذون أوامره فيبتعدون عما أوجب الله عليهم ويجترئون على ما حرمه عليهم. يقول الله تعالى قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اخرج من الجنة او من هذه المنزلة الرفيعة التي انت فيها مذءوما اي مذموما، مدحورا اي مطرودا، وخروجه خروج طرد وخروج دم وذكر سيء. لمن تبعك منهم من أولاد آدم الذين قلت إنك سوف تأتيهم من جميع الجهات لأملأن جهنم منكم أجمعين، أي أن الله تعالى يعذب من استجاب لنداء الشيطان ويحشرهم معه ويجعلهم سكان جهنم. ورد عن سبرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال فعصاه وأسلم. قال وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطوف. فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال فعصاه وجاهد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله جنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله جنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله جنة، أو وقفته دابة كان حقا على الله أن يدخله جنة. فالإنسان الذي يعصي آدم وينقاد لله تعالى هذا من النجين، والإنسان الذي ينقاد للشيطان ويصغي إليه وإلى وساوسه فإن هذا يكون من حزب الشيطان الذين يكونون حطب جهنم، كما قال تعالى لأملأن جهنم منكم أجمعين، أي من الشياطين ومن أولاد آدم. فالذين يعصون الله تعالى يكفرون به ويشركون ويرتكبون ما حرم الله هم المتوعدون بهذا الوعيد الشديد. هذه أو هذا الطرف من هذه القصة يبين لنا خبث الشيطان ومكره وخداعه وعداوته الشديدة لنا، فهل معي هذا وندركه أم أننا لا نبالي بذلك وندع الشيطان يعبث بنا ويصرفنا عما وعدنا الله تعالى به من الخير؟ إن العقلاء ينبغي لهم أن يقرأوا القرآن قراءة تأمل وتدبر وفهم، لأجل أن يعرفوا موقعهم منه وأثره فيهم. وآيات القرآن تحذرنا كلها أن ننقاد للشيطان أو أن نسلم قيادتنا له فنكون من حزبه. وهو الذي قال لا احتنكن ذريته الا قليلا. فالانسان اذا عرف ان حكمة وجوده هي عبادة ربه. والعبادة انما تكون فيما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. وأن حياته في هذه الدنيا محدودة وأنفاسه معدودة حينئذ لا يصلح أن ينخدع بالشيطان، وإنما يجب عليه أن ينقاد للرحمن وأن يستقيم على الطريق المستقيم وهو طريق الإسلام، سواء في ذلك ما يتعلق بشهوته البطني او الفردي او المنصبي او الجاهي او غيرها. فيجب ان تكون كل هذه الشهوات خاضعة لتنظيم الله وما جاء في كتابه بالالتزام بدينه واتباع اوامره والبعد عن نواهيه. فإذا وجد الإنسان من نفسه تساهلا أو تهاونا وتراخيا فليعلم أن هذا انقياد للشيطان، وأنه تولي عن الرحمن. والإنسان يبتلى في هذه الحياة بنفسه وبأهله، والله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبتلى الإنسان بكثير من البلايا ليميز الله الخبيث من الطيب. فمجالات الابتلاء والاختبار واسعة، ولكن المؤمن يعرف موقفه من كل حادثة أو حالة تمر به، ويستعمل فيها الأسلوب الصحيح، بحيث أنه يزن ما يعرض له بميزان الشرع. فما كان من حق هو طاعة لله التزم به ونفذه، وما كان من باطل هو استجابة للشيطان ابتعد عنه وحذر منه. وبهذا يعيش الإنسان عيشة هنيئة ويلقى ربه قرير العين بعيدا عن المغريات التي نصبها له عدوه الشيطان. إذا عرفنا هذا فإن الإنسان يجب عليه أن يكون قائما على أسرته وعلى نسائه وأبنائه، مؤديا واجبه وعمله على الوجه الصحيح، لا يقصر ولا يخون في أمانته لتربية أولاده من بنين وبنات، ومحافظته على نسائه ومن شغله لوقته، حيث يكون وقته في صالحه ولا يضيع منه شيء يكون وبالا عليه. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ما هو الدهر؟ الدهر هو الزمن، قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، أي تتابع السنوات، وهم يعتقدون أنه ليس الذي يميتهم هو الله، وإنما يميتهم تعاقب السنوات وتطاول الأزمنة. وهذه عقيدة الدهرية الذين ينكرون تصرف الله في هذا الكون، الذين يعتقدون أن لا إله. ومثلهم في هذا الزمن الشيوعيون الذين ينفون وجود المدبر والخالق لهذا الكون. يقول: ما معنى إنا نجيناكم بسحر؟ هذا امتن الله تعالى به على لوط ومن آمن معه، حيث أنه أمر لوطا أن يخرج ومن آمن معه وقت السحر، أي قبل الفجر، لأن الله تعالى حكم على قومه بالهلاك، وأراد أن يخرج أهل الإيمان. ذلكم أن قوم لوط كانوا يفعلون فاحشة قبيحة لا يعملها البهائم ولا الوحوش، لا الحمير ولا الكلاب تعملها، فلما عملوها وخالفوا الطبيعة التي طبع الله تعالى شهوات المخلوقات عليها، أرسل إليهم لوطا يحذرهم، فما استجابوا له. وذلك أنهم كان الذكر منهم ينزو على الذكر، وهذه الشهوة لا توجد في جميع أنواع المخلوقات، حتى أخص أنواع المخلوقات، الكلب والحمار والخنزير لا يعملوا مثل هذه الأعمال، ولكن أولئك القوم عملوها. وبعض أهل هذا الزمن يعملونها، ولهذا كانت عقوبتهم من أشد أنواع العقوبات، حيث رفع الله تعالى قريتهم إلى عنان السماء، ثم جعل عاليها سفلها وأتبعهم الحجارة من سجيل منضود مسومة، تضرب أحدهم حصاته من دماغه وتخرج من دبره. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن من عمل عمل قوم لوط ينبغي أن يعاقب بمثل عقوبتهم، فيعمد به إلى أعلى مكان في البلد، ثم يلقى منكسا على رأسه، فإذا وصل الأرض أتبع الحجارة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اقتل الفاعل والمفعول به. بينما الزاني يجلد البكر 100 جلدة ويغرب عاما، ويرجم المحصن. فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. هذه امرأة تسأل تقول أنا زوجة منذ 35 عاما وزوجي لا يصلي بالمرة، وحاولت كثيرا معه وحاول الكثيرون ولكنه لم يرجع إلى الله ولم يتب بسبب ويسب الدين، لي منه 6 أولاد و4 تزوجوا واثنان لم يتزوج، وأنا أتحمل كل سفاهته ولكن لا أمل لي في إصلاحه، إلى آخر ما جاء في سؤاله. هذا الشخص يعتبر كافر ولا يجوز البقاء معه بحال من الأحوال. تركه للصلاة كفر، وسبه للدين